رجع زيدا أصله ما زرنا رجع زيدا أصله ما زرنا سب الحزب على الكربة في الجنة المدخل زين ابو الغيا ام كلثوم عذره مرضيه اذا المدخل زين ابو الغيا ام كلثوم عذره مرضيه يلا يا قوم اخلص النية للارواح فاتحه مهديه شمال الشرغي فيه ولو تبي ست حليمة والخدرينا شمال شرغي فيه ولو تدري ست حليمة والخدرينا والصلوات عدد الغطر على المختار مدة الدهرينا إذا أقوى عدنا أصل ما زرنا وجع زيدا أصل ما زرنا لكن الحجبان تربة في الجنة يا أصل ما زرنا وجه زيدا أصل ما زرنا ده في الحجبان تربة في الجنة